كتاب الإيمان. الحمد لله. قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والحكمة. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. طبعا هذا الحديث احنا شرحناه بالتفصيل صحيح البخاري، لكن التكرار يعلم الشيطان، لكنني سأجمل هنا في شرحي. هو حديث الحارث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ هذا أيضا فيه فضل الصحابة الكرام الذين يترقبون يعني يرقبون كل شيء، وأنهم يسألون عن يعني عن طريقة الوحي الذي يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أصل السؤال، إيش أصل السؤال المصري؟ ما الفائدة من السؤال عن الوحي؟ الفائدة بذلك زيادة الإيمان، لأنهم عندما يطلعون كيف يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أصول زيادة الإيمان، اليقين في الغيب. الله تعالى جعل علامة المؤمن هو إيمانه بإيه؟ بالغيب، والوحي غيب. فهم يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيب، يسألونه يقول: كيف يأتيك الوحي يا رسول؟ هم مستيقن. طبعا هذا السؤال يتضمن أنه مستيقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل من قبل ربي، وأنه يأتيه وحي السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ احنا قلنا الوحي هو إيه؟ إعلام بخفاء وسرعة. الوحى السرعة، فإعلام بخفاء بسرعة. إعلام بخفاء يعني لا أحد يرى ذلك ولا يسمع ذلك إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قال: هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت له: عليك وعليه السلام، ترى ما لا أرى، ترى ما لا أرى. فهو الوحي إعلام بخفاء، في سرية، بخفاء وبسرعة، إعلام بخفاء بسرعة. فقال: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني الوحي كصلصلة، صحيح هذه الرواية، قال: مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. طبعا صلصلة الجرس قلنا إيش؟ هذا الدق الحديد الذي يعني يكون الطاسة الكبيرة هذه وفيها كرات الصف من الصفر أو من الحديد، عندما تذهب وتجيء لها صوت شديد على الإنسان، أنت تسمع دقات المنبه حتى الكبيرة فيها ما فيها من الشد على الإنسان. العلماء يقولون صلصلة الجرس قصدها الملك بهذا الباب، أو الله تعالى له حكمة عظيمة في هذا الباب لتفريغ قلب المسلم، لأن الإنسان عندما يأتيه جرسات الجرس لا يعي شيئا، لا يسمع شيئا، يعني أقصد لا يفهم شيئا. طب وإيش تفريغ القلب ولا يفهم شيئا؟ كيف تفريغ القلب مع لا يفهم شيئا؟ معنى إحنا شرحنا قبل ذلك، ها؟ هو لا يفهم شيئا، فكيف نفرغ قلبه ولا يفهم شيئا أصلا؟ هو كيف يتفرغ قلبه ولا يفهم شيئا؟ سؤالي هنا، أريد الإجابة من هنا. هيحاول بقى إفهمها جيدا، يعني إيه؟ ممتاز. هو لما يفهم إيش هيفعل؟ هيعمل النظر ويفرغ القلب ويأتي بالسمع وينتبه جدا لإيه؟ أنت لو الوالدة بتكلمك من خلف الباب ولا تسمع، فأنت بتقترب تقول: عيد علي الكلام، عيد علي الكلام، فتنسى كل شيء إلا أن تركز في الكلام الذي سيأتي. فكانت الحكمة هو أن الشدة التي تكون في أول صلصلة الجرز وهذا الصوت العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ليفرغ قلبه تماما، وأن يلفت انتباهه، وأن يكون الذهن مركزا فيما سيأتيه من الوحي. لذلك قال: يأتيني مثل صلصلة الجرس. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله تعالى كان يفعل ذلك مع الملائكة ليعي كل ملك عن الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي، إذا قضى الأمر تكلم بالوحي، كان على إيه؟ مثل سلسلة على إيه؟ صفوان، اللي هو الحجر الأملس والسلسلة تمشي عليه. إيش اللي بيحدث؟ زمجرة، صوت شديد. قال الله تعالى وصفا الملائكة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ وفي رواية أخرى قال: أخذت السماء منه رجفة، رجفة زلزلة بصوت الله جل في علاه. لذلك جاء الملك وصوت الملك مهيب، تعلم قوة الملك، صوت الملك مهيب فيكون له قوة. وحتى أن بعض العلماء يقولون بأن يعني الملك بصوت الملك ممكن بصيحة واحدة يهدم قرية، صحيح؟ ما كما قال الله جل: إن كانت إلا إيه؟ صيحة. هي أنت تعرفون يعني إيش صيحة؟ صيحة ملك، صيحة ملك، صرخة ملك فقط تهدم قرية بأسرها، ما هذه القوة؟ وجبريل طبعا قوته المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مرة فزع، قال دثلوني دثلوني، أو قال زملوني زملوني، قال له رأيته على خلقته الأصلية له إيه 600 جناح، يجلس على كرسي من السماء ورجله في الأرض. هذا ولذلك أنا أقول لكم صفوا لي لنا جناحا واحدا، الجناح الواحد هذا سد إيه؟ سد الأفق، سد الأفق. فصوته مهيب، له صوت مهيب. ففرغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعي ما يقول المال، فقرق صلصلة الجرس. والعلماء يقولون من الفوائد العظيمة صلصلة الجرس هذه كانت بين الملك وبين النبي، أما في حياتنا الدنيا صلصلة الجرس لا تجوز، وجازت معه لأن علم الغيب لا يقاس عليه علم الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون الجرس في إيش؟ في عنق الدب، ولا في السفر كانوا يفعلون ذلك. دعك من الحكم والعلل، انا فصلت في البخاري الاخوه ترجعوا، لكن هنا الاصل بذلك لا يقاس الغيب على شيء، وهذا حسم ماده وقطع لهذا المبتدع الضال الذي يقول ويمكن التوسل والاستعانه، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد مات، لان النبي استعان بمن؟ بجبريل، جبريل ما ماتش، بموسى عليه السلام، لانه لما عرج به موسى قال له إن الله إني خبرت الناس قبلك إنهم لن يقبلوا الخمسين صلاة، راجع ربك. فهنا هو أخذ الاستعانة. قلنا الغيب لا يقاس عليه، لا يقاس على الشهادة، بحال ما الغيب لا يقاس على الشهادة. قال وهو أشد عليه، فيفصم عني وقد وعيته ما قال، وهذا من الله جل في علاه يثبت الوحي في قلبه. لذلك قال الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك لسانه سريعا يريد أن يبلغ، فقال الله تعالى اطمئن قلبا ستعي كل ذلك والفضل من الله. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ويأتيني في الحالة الثانية، وهذا أغلب، وهذا الأغلب، ويأتينا على صورة رجل، يأتينا على صورة رجل أو فتى، فأعي عنه ما يقول. وكان جبريل في دأبه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب، وكان حسن الوجه، وكان إن لم يأتي على صورة دحية الكلب يأتي على سبيل على صورة رجل حسن الوجه. وهذا استنبط منه عمر الخطاب، وغير عمر الخطاب العلماء قالوا لابد للملقي أو العالم الذي يعقد مجالس التحديث أو مجالس العلم يكون في هيئة حسنة، لأن الهيئة الحسنة تؤثر في من أمامه. واستدلوا على ذلك بأن جبريل لما جاء في حديث عمر الطويل رجل إيش ها هو اولا الوصف، شوف اللي لفت الانتباه، اولا ما قالوا الاسئله الماتعه، ما قالوا العلم الرصي، اول ما بدا به ليلتفت او التفات الانتباه كان في الهيئه الحسنه. قال شديد بياض ثياب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احب ثيابكم او احب ثيابكم، او قال اعظم ثيابكم هو البياض، او خير ثيابكم البياض، فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. وكان عمر الخطاب يقول على العالم أن يلبس الإيش البياض فله تأثير، فقال ولأن عمر الذي نظر إلى جبريل، فقال شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، هذا أيضا فيها شيء من الوسامة والجمال ليؤثر في الناس، لا يرى عليه أثر الصفر، يعني معنى ذلك أنه إيه من النظافة بمكان، وهذا كما قلنا هو المطلوب. ولذلك ترى علماؤنا كانوا في هيئة حسنة وإيه ورائحة حسنة. كان الإمام مالك لا يعقد مجلس التحديث ولا يحدث إلا إذا امتلأ إيه؟ طيبا ومسكا تعظيما وتوقيرا للحديث نفسه. كان الإمام الشافعي من حبه للرائحة الطيبة قبل أن يدرس العمود، كان في العمود اللي بيجلس عليه كان الاسطوانة التي يجلس عليها يجعلونها إيه؟ يطيبونها بالمسك والطيب عشان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس كما قلنا يطيب يده ويقول طيب يدي للجارية، فإن ثابت البناني لا يأخذ الحديث حتى يقبل يدي حتى يحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شديد بهذه الثياب شديد صلاة لا نرى عليه أثر السفر، فيأتي فيعلمهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالرجل، فما استطاعوا لذلك سبيلا، فقال هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. وبهذا يكون فيه القدر الكفاية، لكن أنا أردت أن ألفت الانتباه أن هذا الحديث أتى به المصنف ليبين الأمور التي فيها زيادة الإيمان. لكن هذا عجيب، حقا هذا عجيب، إيه العجب فيها يا صبري؟ أقول ابتدأ المصنف في كتاب الإيمان بيقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بإيش؟ بالمعاصي. طيب فأتى الأعمال التي بها زيادة الإيمان، وأتى بالأعمال التي فيها، ثم بعد ذلك قال كتاب بدل إيه الوحي، هل هذا كتاب جديد أو هو كتاب جديد حقا لكنه مرتبط بما سبق؟ أنا بتكلم على العجيب هنا بقى. اقرأ التبويب شيء. ذكر وجوب الإيمان بما أتى به المصطفى عليه السلام عن الله عز وجل من الكتاب والحكمة. فلتتم منا بأنه تبويب إيش جديد، لكن لابد أن تقول العجب أيضا. إيش العجب؟ جيد، الله أكبر. وزيادة الإيمان تتعلق بالأعمال وبالاعتقادات، كلما صح الاعتقاد كلما زاد الإيمان. ده كمان مش فاهمين، وضحت كده ولا ما وضحتش؟ يبقى حتى الإيمان، الإيمان وتعلقه وزيادته يكون زيادته بالأعمال، الطاعات، الصلاة، الصيام، الصدقة، طيب، وينقص أيضا بالأعمال، شرب الخمر، الزنا، صح، وبالاعتقادات. وصحة الاعتقاد يزيد معها مع الإيمان، وهذا التدبر في ربوبية الله تعالى، ولازم ربوبية الله جل وعلا، هذا الأصل الذي أتى به المصنف. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: قوة الملك، الملك له قوة شديدة جدا، لذلك قال صلصلة صلصلة الجسد الجرس. وأيضا الملك له قوة بإيه؟ بالتصوير والتحويل، يتحول، لأنه قال يأتيني على صورة رجل. وطبعا الجن أيضا له، الله تعالى أعطاه هذا القوة في التحويل، لكنه يتحول ولا يرجع، يعني لو أوذي حالة كوني محولا لا يرجع بعد ذلك، لا من الملك لا يرجع. فقط موسى عين من؟ عين ملك الملك الموت. أنت تعرف أنه أنت تحسب أنه فقط هو ملك؟ ده فينا كثير من الناس يحسبون ذلك، لا، هو دخل عليه على صورة إيه؟ رجل. ولذلك فقع لما صفعه وصفعه، لأن هذا أجنبي في بيته، كيف دخل؟ مفهوم؟ كأنه صائل ودفع الصائل. لكن لما لو كان ملكا لخر صريعا موسى ما استطيع، فما فقع عنه وراجع. لما رجع رجع إيش؟ رجع ملكا بعين سليمة، رد الله عليه عين. لكن الجن لا، جن لا، لا يرجع بهذا. لكن الله على أعطاه قوة في التحول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه في حيات المدينة، بعض ما قال خاصة بالمدينة، بعض ما قال العموم، لا يقتلها، لابد أن يستأذن كم؟ 3 أيام. طيب، لأنه ممكن يكون جن مسلم فيخرج، لكن لو بقي يبقى هذا جن إيش؟ كافر، ممكن يؤذيه يقتله. ولذلك لما جاء الصحابي الجليل من الغزو من السرية، فوجد امرأته في الخارج والحمية أخذته، ما قالت لا تعجل علي أنظر، ففي فراشي كان حية كبيرة، فأخذ الرمح فقتلها، لكن هو أيضا إيه؟ سقط. قال الصحابي لا نرى، لا نعلم أيهما الأعجل، الأعجل في الموت. فإذا الجن أيضا له القوة، لكن صورة الملك، الملك يأتي بصورة الرجل، يتحول كيفما، يعني الله تعالى أعطاه القدرة في ذلك. وهذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا في خلقه. الفائدة الثانية: التحلية قبل التخلية، ولا التخلية قبل التحلية؟ التخلية. طب من وين؟ من وين هذه الفائدة؟ التخلية قبل التحلية؟ لا، من الحديث. صحيح كلامك، صحيح، من الحديث. ممتاز. صلصلة الجسد الجرس يخلي عن كل شيء، وما يبقى إلا شيء واحد، التركيز معه فقط. الفائدة الثالثة: عظيم أجر النبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى عظيم؟ من وين بقى عظيم أجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخ، طب يعني عظيم أجر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لتحمل أعباء الإيه؟ الرسالة، وهي شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أتحمل. بهذا نكون انتهينا من الدروس اليوم، الحمد لله. شكرا. لو في أي سؤال تفضل تحت أمرك. نعم، ده البخاري وجمهور أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. صحيح، ولا فيها أي شيء في القرآن. هناك روايات بالمعنى، قال الله تعالى صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم كان بيتكلم بأي لغة؟ بسبور بقى. لا، ده كان بيتكلم باللغة السريانية. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، ده عمره ما قال ذلك، ده تكلم بالسريانية. موسى عليه السلام بيتكلم بإيه؟ بالعبرانية. صحيح، صحيح. موسى ما يقول قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. ما قالها بالعربية، قالها بإيش؟ بالعبرية. طب ربنا روها لنا بإيه؟ يبقى دي رواية بإيه؟ ها؟ سيب أصبر. نعم نعم، دي بقى رواية بإيه؟ بالمعنى هو الآن الهدهد كما قال الشيخ صاب، الشيخ صاب الهدهد بأي لغة؟ بيتكلم بلغة سليمان. ما هو ده معنى، هو ما ده رواية بالمعنى، ما هو ده، ما هو دي رواية بالمعنى هو الآن، ما دي رواية بالمعنى هو الآن، أتى لنا بالمعنى الذي نعلمه أهو الأمر. نعم. ومن نمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. والهدهد لما قال لسليمان بأن دول بيشركوا بالله الذي فعلها، أي لغة هذه؟ هي جاءت بالمعنى كلها. وحتى رد سليمان، رد سليمان بالعبرية أو بالمعنى، هو ما يستطيع. هم شوف أقول لحضرتك، هؤلاء قوم لهم هوى وتحريف في كتاب الله الذي فعلها. العوام اللي كثير من العوام لا يصدقون هذا الكلام، والذين صدقوا سأقول لك كلمة فصل. عارف إيش هي؟ هم عندهم سوء في داخلهم، خبث طوية، كما قال علماؤنا وافق شن طبقا وافقه فعانق. هم عايزين يضلوا فأضلهم الله بمثل هذه الفتن. لذلك الله تعالى قال إيه؟ فمنهم من هدى الله ومنهم إيش؟ من حقت عليه الضلالة. فهمتني حضرتك؟ فاللي بيسمعوا البخاري هم أصلا في داخلهم خبث يريدون تحريكه، فأتاهم الله بمن يحركه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهمني حضرتك؟ لكن أنت بالحجة، أنت تعرف اللي بيتكلم في البخاري هذا أكاد أجزم، سأقسم على الغيب ورب العزة لا يعرف كيف يتوضأ. الوضوء التام، يعني الوضوء التام بمسائل المستحبات والكمالات والإيه، والله لا يستطيع، والله العظيم لا يعرف أن يستكمل مسألة واحدة فقهية في كتاب من كتب أهل العلم. إيه؟ ولا يقيم آية في القرآن، لا يستطيع، ما بيفهم. واحد مثل هذا أجهل من بعير أهل، لا يفهم شيء ويتكلم بمثل هذا الكلام على مثل البخاري، لا يسمع له إلا الرعاء، ولا يمكن أن يقبل كلامه إلا السفيه. فهمني حضرتك؟ يعني أنت لما تسمع رجل يقول بأنه لو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف الكلام اللي يقال في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يقال ونستقبل هذا الكلام. لما رجل يطلع يقول لو كان في المدينة حلاق لحلق النبي صلى الله عليه وسلم لحياته، هذا الكلام يقال مثل هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذا كلام ومن يسمع اللي ممكن إذا بين لي الطبقة التي ممكن تسمع بذلك. يبقى هؤلاء لا، هؤلاء أصالة لا تعظيم لله ولا النبي في قلوبهم ليسمعوا مثل هذا. فأراد الله أن يخرج هذا منهم فابتلاهم بمثل هذا الرجل ليحشروا جميعا معا. فهمتني حضرتك؟ هكذا. وإلا فأنت في كل مسألة هتيجي تقول لي طب أنت لو قلت ذلك، زي ما أنا مثلا ليل نهار بيتكلموا على المسألة دي، كفاية الشيخ قال صلاة الجماعة سنة، طبعا ما قلتش ذلك، أنا ما قلتش ذلك، طب أنا لو أنا قلت هذا فرض كفاية. طيب الآن أنت بتقول لو قلت ذلك والناس عايزيبوا الصلاة، طب خلاص بدل ما تكلمونا أنا روحوا كلموا مين؟ الشافعي، خرجوه من القبر وكلموا ضربوه، وروحوا كلموا مين تاني؟ مالك، أعلم أهل العالم الدنيا الذي ينشر. وبعدين سيبوني وروحوا كلموا مين؟ أبو حنيفة، روحوا ضربوه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفقهاء عيال أبو حنيفة. المسألة إن في شوية ناس عندهم جهل وهوى، فاجتمعت عندهم السوءتان، جهل وإيه؟ وهوى، فتزاوجا. لا حيلة في مثل هذا، لا حيلة فيه. فهمتني؟ لكن أنت إيش تفعل بقى لتنجي الأمة؟ تؤصل التأصيل الصحيح، طالب الحق سيصل إليه، لأن طالب الحق إن لم يجد الحق لن يصل، لكن طالب الحق أجزمه سيصل إليه. وش الدليل؟ بقصة واقعية. وش الدليل؟ سلمان كم سنة يروح يعبد النار، يعبد مع النصارى، صحيح يباع عبدا، وصل للحق ولا ما وصلش؟ حتى قال سلم سلمان منا إيه؟ قال لو كان الإمام في السرية لبلغه أناس من هؤلاء. طالب الحق سيصل إليه، اطمئن قلبا. احنا بنختبر انما دين الله متمكن وسيقود سيقود. انا نحن نزلنا الذكر وإن له. الباطل يعلو ليش؟ لأن علو الباطل ينبئ بعلو إيه؟ الحق. لقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. الباطل أبلج، آسف، الحق أبلج والباطل لجلج. القلوب التقية تعرف ذلك. أنا قلت كده؟ طيب هذه طبعا قالوا ذلك، هم وضعوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها خيار أمتي رجل يقال أبو حنيفة، وفي الأمة رجل أضر عليها من إبليس يدعى محمد بن إدريس. قال أحناف بسبب التقليد الأعمى قالوا إن إبليس أفضل من محمد بن إدريس الشافعي، الله المستعان.